علما أن الجزائر بلد لا يمكن اللعب فيها على الأثنينيات، فلا توجد جالية شيعية كبيرة ولا جالية نصرانية كبيرة، ولا يعني الخطل الذي يتحدثون عن التلاعب الذي يتلاعبونه في الملف المصري أو ملف آخر لا يمكن التلاعب به هنا. ومع ذلك هم يسعون لمثل هذا. أي أمة الخونة فيها في مراكز كبيرة محكوم عليها بالهزيمة. يعني تخيل مثلا أنا عندي شركة وهناك شركة أخرى منافسة، داخلي منافسة، مدير المبيعات عندي هواه مع الشركة الأخرى، أنا محكوم علي بالهزيمة في هذه المنافسة. في أي حرب، في أي كذا، لما يكون الخائن أو المنافق، رب العالمين ماذا قال؟ قال في المنافقين، قال هم العدو فاحذرهم. إيش معنى فاحذر هم العدو؟ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. طيب، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. عندنا نص بالغلظة ونص أنهم هم العدو، هل نحن نطبق هذا؟ يعني لما نتعامل مع المنافقين من علمانيين وليبراليين، هل نحن شديدون معهم؟ هل نحن نحذرهم بحيث نتأنى في توبتهم بمجرد ما يظهر رجل منهم بعض الموافقة؟ هل نحن نحذرهم بحيث نحذر الأجيال منهم؟ في الواقع أن تعاملنا مع هؤلاء المنافقين تعامل غير قرآني مع الأسف. ولا بد أن نفرق بين السياق الدعوي وسياق الحفاظ على النفس والبقاء. يعني حتى كثير من الناس يتذمر من وصف هؤلاء بالزندقة وبالكفر وغير ذلك، حتى لو تكلموا به. عندنا نص في القرآن، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يوجد عدد من الكتاب الجيدين في الرد على العلمانيين والليبراليين بقوة، لكن طريقته في الخطاب تشبه طريقته. ممكن تقول ثقافة عامة تأثر بها، أقول هذا جيد، ولكن حقيقة نرى منهم احتراما لهؤلاء الكتاب لا نجده لنا نحن نظراءهم من طلبة العلم وغير ذلك. زيادة على ذلك، لو وقع شخص منا و وتكلم بطريقة غليظة على هؤلاء، فإنه لن يسلم نهائيا من الإسلامية التي سيتهمونه بالتنفير، لأنهم أصلا لا يفرقون بين مقام الدعوة وبين مقام التعزير وبين مقام الحفاظ على النفس وعلى الهوية. هناك فرق بين اقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم، هذا له مجال، وهناك وين أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذه لها ظرف وهذه لها ظرف. ما يصلح أنك تجي تدخل هذا على هذا، مثل ما أنت تتذمر من إدخال حالات اللين على الشدة، وأن بعض الناس طريقته دائما فيها شدة ودائما فيها غلظة، فكذلك الطريقة الثانية هي طريقة سيئة. طيب، بعض الناس ممكن لما نأتي ونتحدث عن موضوع الغرب، وسأختم بهذا، حقيقة المسلمين الذين يذهبون إلى ديار الغرب مخالفين حتى لكثير من الأوامر الشرعية بلا اضطرار، ولكن هي ثقافة ترسخت في قلوبهم. ماذا يقولون وبماذا يخدعون أنفسهم؟ بأنه يا أخي الفساد موجود حتى في ديارنا. والواقع أن هناك فرق بين أن يكون الفساد أصلا متصالح معه، وبين الفساد ظاهرة، وبين أن يكون الفساد أصلا شيء يفرض على الإنسان فرضا، إما فرضا صريحا أو فرضا ناعما، وبين أن يكون شيء يحدث استتارا. دعني أضرب لك أمثلة. مثلا لو جئت وقلت بلداننا فيها بطالة، فيها بطالة، يأتيك إنسان يقول يا أخي حتى ألمانيا فيها بطالة، حتى البلد الفلاني، يذكر لك بلدان كبيرة، قول شوف انظر فيها بطالة، يأتيك فتقول له لكن هذه نسب قليلة. لك وإن كان، نسب قليلة ما في مشكلة، لكن هذا دليل أنه اللي يريد يبطل يبطل، والذي يريد يعمل يعمل أينما كان. هكذا سيقول لك، تقول له لا لا لا يا أخي الجريمة وكذا وضع عموم الظواهر، الحكومة إذا تعاملت معها بشكل جيد تصغرها جدا، وإذا تعاملت معها بشكل سيء تتوخم.